بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا عن بحث الحال، هذا البحث الواسع في القرآن وفي كلام العرب، جزئياته متعددة، مسائله متنوعة، فيه تفنن في البيان القرآني، فيه ملامح بلاغية. وبعد أن نمضي مع طلاب العلم بعض المسائل سيترسخ فهمه للجميع إن شاء الله. قد يسأل أحدكم: هل لدينا علامة تقريبية لمعرفة الحال؟ من البداية نضع كلمة كيف، ذلك في مقدمة ماذا قلت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث هدى ورحمة. ما إعراب هدى ورحمة؟ لاحظنا هدى ورحمة، هدى حال ورحمة حال. هذا البحث الواسع نهجه وسطره الإمام ابن هشام بمنهج علمي واضح، وهو يستحق كتباً الآن. فماذا قال؟ بسم الله. ثم قلت: السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الجملة قبله، نحو: فخرج منها خائفاً لآمن من في الأرض كلهم جميعا فتبسم ضاحكا وأرسلناك للناس رسولا. أتى ببيت من الشعر: أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، أنا ابن دارة اسم قبيلة معروفا بها نسبي. ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضه، نحو لحم أخيه ميتا، أو كبعضه، نحو ملة إبراهيم حنيفا، أو عاملا فيها إليه مرجعكم جميعا. وحقها أن تكون نكرة منتقلة مشتقة، وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا. وقد يتخلفنا، لاحظوا كلمة وقد يتخلفنا، معناها سأجد أن النكرة قد تكون معرفة وقد تكون غير منتقلة، قد تكون دائمة، وأن تكون غير مشتقة جامدة، وأن يكون صاحبها نكرة. لاحظوا هذا الكلام الرائع، يعني لم يستطع نحوي أيا كان أن يقول: سأضع أمامكم القواعد الصارمة الجامعة التي لا تتخلف. لا يستطيع. حين قال ابن هشام: وحقها، يعني ضوابطها شروطها، أن تكون نكرة ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا حال، ما شكلها؟ نكرة. يعني قد تأتيني أمثلة فيها الحال معرفة، ماذا نفعل؟ بعد أن سطر الإمام ابن هشام هذه الشروط والضوابط أتبعها، ذيلها بكلمة وقد يتخلفنا. لماذا؟ حتى لا يحفظ طالب العلم شرطا واحدا وتأتيه أمثلة ويقول: ماذا أفعل بهذه الأمثلة؟ من البداية نعيد هذا السطر الرائع: وحقها شروطها ضوابطها أن تكون نكرة منتقلة مشتقة، وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا. وقد يتخلفنا. يتخلفنا، هذا الضمير عائد على ماذا؟ على الجميع، على الجميع. يا سلام، هذا المتن، هذا متن الشذور. جاء الشرح وأقول السابع من المنصوبات الحال، وهو يذكر ويؤنث وهو الأفصح. ذلك في الإعراب ولا تمشي في الأرض مرحا، الإعراب الدقيق، مرحا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، هذا الذي نريده. يقال حال حسن، هذا في كلام العرب في التذكير، وحال حسنة. وقد يؤنث لفظها فيقال حال. ما الدليل؟ قال الشاعر على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم. على حالة، هنا الشاهد على حالة، لم يقل على حال، أنث كلمة الحال. على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده لضن بالماء حاتم. كلمة لو أداة شرط، أن وما بعدها هذا المصدر المؤول، أقوى إعراب فاعل لفعل محذوف ثبت، أقوى إعراب. عند السيبويه مبتدأ لا خبر له، عند بقية المعربين مبتدأ خبره محذوف. الآن الإعراب الصحيح فاعل في كل القرآن، جاءتني كلمة لو وما بعدها مصدر مؤول، المصدر مؤول أرجح إعراب، فاعل لفعل محذوف ثبت. ولو ثبت كذا، لماذا؟ حتى نبقي لكلمة لو اختصاصها وارتباطها بالأفعال. نعم، إذن لو ثبت أن في القوم حاتما، حاتما اسم أن، كلمة لو بحاجة إلى فعل شرط، بحاجة إلى جواب، أين الجواب؟ لضن، لضن بالماء حاتما، واللام للتوكيد. وحده في الاصطلاح، يعني كيف عرفه علماء النحو؟ حده في الاصطلاح ما ذكرت، فقولي وصف. كيف يستعمل عالم النحو مصطلح الوصف؟ هل كما يستعمله الذي يقوم بتعبير إنشائي، صف منظر الربيع، صف؟ لا، يستعمل عالم النحو مصطلح الوصف للدلالة على اسم فاعل، على اسم مفعول، على اسم تفضيل، على صفة مشبهة. واضح؟ إذا حين قال فقولي وصف جنس يدخل تحته الحال والخبر والصفة، كلها من واد واحد، الخبر والصفة والحال من واد واحد. حين أقول لكم الجو صحو، لا تنظروا إلى الإعراب، لا تنظروا إلى الإعراب. كلمة صحو أخبرت ووصفت وبينت الحال، صحيح أم لا؟ الآن في الإعراب الجو مبتدأ بحاجة إلى خبر أم لا؟ من واد واحد، أحكامها متشابهة. قال وقولي فضلة، فصل مخرج للخبر، نحو زيد قائم. هل أقول قائم حال؟ زيد مبتدأ قائم. وقولي مسوق لبيان هيئة ما هو له، مخرج لأمرين، أحدهما نعت الفضلة من نحو رأيت رجلا طويلا، طويلا صفة، ومررت برجل طويل، طويل صفة. قال فإنه وإن كان وصفا فضلة لكنه لم يسق لبيان الهيئة، ولكنه سيق لبيان جنس المتعجب منه، وجاء بيان الهيئة ضمنا، وقولي أو تأكيده إلى آخره، قال تممت به ذكر أنواع الحال، أقسامها واسعة جدا. في الدرس الماضي قلت لكم سأقوم بتشويق لطالب العلم، تمهيد. هذا التمهيد ندرس فيه الشكل، مفرد، ظرف، جار ومجرور، جملة اسمية، جملة فعلية، هذه الأشكال. ندرس الزمان، حال وقتية، حال ماضية، حال مقدرة. ندرس البلاغة، هذه حال مؤكدة، وأرسلناك للناس رسولاً، رسولاً حال مؤكدة. هذه الجزئيات الرائعة، وكلها في القرآن الكريم، لذلك البحث فيه متعة. حال الوقتية هي الأصل عند عالم النحو، الحال الوقتية هي الأصل، هي الأصل. أقول لكم ندرس النحو مستمتعين، مستمتعين حال، ما وقتها؟ الآن. درسنا النحو مستمتعين، حال ماضية. وكلبهم باسط ذراعيه، متى؟ الجملة حالية أم لا؟ الجملة حالية، لكن متى؟ قال حكاية حال ماضية. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خالدين متى؟ في المستقبل. ما اسمها؟ حال مقدرة، منتظرة، مستقبلة. البحث في غاية المتعة، وأرجو أن تستمتعوا في غاية المتعة. شواهده في القرآن الكريم، وأحياناً سنجد القراءات القرآنية التي تعبر عن الحال المفردة أو تنير الطريق لفهم الجملة الحالية وكيف تؤول. نعم. قال والحاصل أن الحال أربعة أقسام، مبينة للهيئة، وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها. مبينة للهيئة، جاء أخي ضاحكاً، جاء مستبشراً، مقصود الكلام بكلمة مستبشراً ضاحكاً. ما تسمية جاء أخي ضاحكاً؟ مبينة لهيئة الكلام. الآن حال مقصودة، نعم، حال متممة لمعنى الكلام، نعم، عدة مصطلحات والمؤدى واحد. إذن قال مبينة للهيئة، وهذه أكثرها أيها الأكارم، أكثر الأنواع، وهي أنواع الحال هذه المطولة ذكرت في كتب المطولات. نعم طبعا، ذكرت في كتب النحو المطولة، وذكرت في كتب البلاغة، لكن ما ذكرت باستقصاء. لين أقول تستحق كتابا، أنا محق بحث الحال، أسلوب الحال يستحق كتابا. ندرس فيه الأشكال على حدة، نذكر فيه أنواع الجمل، نذكر فيه الملامح البلاغية. هناك آية قرآنية، أطال المفسرون والفقهاء في توضيحها، وهي تعتمد على بحثنا. لا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة. علماء الأحكام القرآنية درسوها دراسة رائعة، ما أسرار قول القرآن الكريم ولا تأكل الربا أضعافاً مضاعفة. يا ترى لو كانت الربا غير أضعاف مضاعفة، هل يسمح لنا أن نأكلها؟ كلام رائع للفقهاء، هذا أيضاً أين نجده؟ في المطولات. مبينة للهيئة، وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها. لو قلت لكم ولا تمشي في الأرض، تقولون يا أستاذ عم تنهانا عن مشي الأرض، ما مقصود القرآن؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا ماذا نسميها؟ مبينة للهيئة، لا نكتفي بكلمة حال، مبينة للهيئة، حال متممة لمعنى الكلام، حال مقصودة. إذن مبينة للهيئة، وهي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، ومؤكدة لعاملها، مؤكدة لعاملها، وهي التي لو لم تذكر لأفاد عاملها معناها. وقلت لكم صلى المؤمن خاشعا، صلى المؤمن خاشعا، خاشعا حال مؤكدة لعامله. الآن لو لم أجد خاشعا، من واجبنا الخشوع في الصلاة أم لا؟ من واجبنا أم لا؟ هذا المثال الرائع المنطقي، نعم. ومؤكدة لصاحبها، ابن هشام سيسرد علينا الأمثلة إن شاء الله والشواهد. قال ومؤكدة لصاحبها، يعني صاحب الحال، وهي التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها. ومؤكدة لمضمون الجملة، وهي الآتية بعد جملة معقودة من اسمين معرفتين جامدين، وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من تلك الجملة. فالمبين للهيئة، هذا أسلوب ابن هشام، الأسلوب الرائع في الكتابة. ماذا يفعل؟ يعتمد على أسلوب اللف والنشر، لف المعلومات الأساسية في التعريف والتقسيمات الرائعة المتنوعة، بعد ذلك التفصيل. لذلك ما أدق إعراب لكلمة الفاء؟ فالمبينة، ما إعراب الفاء؟ فاستئناف. ماذا تفيد؟ تفيد التفريع. هذه فاء اسمها فاء التفريع والتفصيل. أين أجدها؟ أجدها بعد عموم، بعد مجموعة أمور لفها المتكلم البليغ. والله خلق كل دابة من ماء، عموم. أين التفصيل؟ فمنهم من يمشي على بطنه، فمنهم، ما إعراب الفاء؟ استئناف. ماذا يفيد؟ تفصيل والتفريع. فالمبينة للهيئة، جاء زيد راكبا، أنتم، وأقبل عبد الله فرحا، وقول الله تعالى فخرج منها خائفا. أتى بأمثلة بسيطة ورسخها بماذا؟ بشاهد قرآني. قيسوا عليها، خلق الإنسان ضعيفا، منها خلق الإنسان ضعيفا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، هذه منها، وهذه واسعة في القرآن. والمؤكدة لصاحبها لقوله تعالى لآمن ولو شاء ربك، بداية الآية شرط، ولو شاء ربك، أين جواب الشرط؟ لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لاحظوا، آمن من، من فاعل، اسم موصول فاعل، كلهم توكيد للفاعل مرفوع. الآن درسنا بكلمة جميعا، ماذا قال عنها؟ مؤكدة لصاحبها. فائدة ذهبية، ما رأيكم؟ فائدة ذهبية، كل كلمة جميعا في القرآن حال مؤكدة، ما خرجت عن هذا الإعراب. وقولك جاء الناس قاطبة أو كافة أو طرا، قاطبة كافة طرا، ماذا نقول في الإعراب؟ حال مؤكدة للفاعل. قال وهذا القسم أغفل التنبيه عليه جميع النحويين، ومثل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملها، الآية لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني كأنه يقول مؤكدة لكلمة آمن هذا العامل. قال وهو سهو جل من لا يسهو. والمؤكدة لعاملها جاء زيد آتيا، المجيء والإتيان مترادف ومتقارب أم لا؟ نريد أن نؤكد المجيء، فماذا قلنا؟ جاء زيد آتيا وعاث عمرو مفسدا، عاث في الأرض فسادا بمعنى أفسدا، فجاءت مفسدا حال مؤكدة لماذا؟ للعامل. أظن الآن كلكم يحفظ الآية القرآنية ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هنا دورها، هنا دورها. الشواهد رائعة، غنى الشواهد هي دعم للدرس. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، اللهم اجعلنا منها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، كأن سائلا يسأل. غير مؤكدة لعاملها، والعامل أزلفت. تطوع ابن هشام ليشرح هذا السؤال الذي في أذهاننا، فماذا قال؟ وذلك لأن الإزلاف هو التقريب، أزلفت قربت. قال وذلك لأن الإزلاف هو التقريب، فكل مزلف قريب وكل قريب غير بعيد. ذلك ما إعراب غير؟ لا نكتفي بالحال أرجوكم، من بداية الدرس لا نكتفي بكلمة حال أرجوكم، أرجوكم، هذا رجائي لطلاب علم. أحسنت، أحسنت، درس ممتع، ومتعة الدرس بالمصطلحات التي أبداها ابن هشام. نعم. وأرسلناك للناس رسولا، رسولا حان مؤكد لمن؟ للعامل. أرسلناك فتبسم ضاحكا من قولها، الضحك والتبسم ترادفان. ولا مدبرا، هناك آية تشبهها، ثم وليتم مدبرين. أتى بالآية التي ذكرناها قبل قليل، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال فإنه يقال عثية بالكسر، هنا تطوع لإظهار الصرف، تطوع ابن هشام يظهر لنا تصريف الفعل. فإنه يقال عثية بالكسر، يعثى بالفتح إذا أفسد. سؤال ينشط طلاب العلم، ما رأيكم؟ سؤال فيه تنشيط لطلاب العلم، ما إعراب جملة أفسد؟ يقال عثي، يعثى إذا أفسد. ما إعراب جملة أفسد؟ هذه جملة اسمها جملة تفسيرية، فسرت كلمة عثية جملة تفسيرية لغيرها، غيرها. وكلمة إذا هنا في هذا التركيب تفسيرية، هنا حروف التفسير أن وأي وإذا والفاء، هذه حروف التفسير. قال والمؤكدة لمضمون الجملة، أمامي جملة اسمية، هذه الجملة الاسمية سيتبعها المتكلم البليغ بتوكيد لها. قالوا المؤكد لمضمون الجملة كقولك زيد أبوك عطوفا، زيد أبوك، أليس من مقتضيات الأبوة العطف؟ لو لم نذكر عطوفا، ديننا دين العطف، من آباء ومن أمهات، زيد أبوك مبتدأ خبر. الآن أكدنا الأبوة في صفة، ما هي؟ عطوفاً. هو العدل بيناً، هو العدل بيناً، العدل بطبيعته بين، ما أعرف بيناً؟ مؤكدة لمضمون الجملة. وقول الشاعر دعم الدرس بشاهد عند أغلب النحويين، أظن حتى شواهد سيبوي، شاعر يفتخر فماذا يقول؟ أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، أنا ابن دارة مبتدأ خبر معروفا بها نسبي، وهل بدارة يا للناس من عاري؟ أنا مبتدأ، ابن دارة ابن خبر، دارة مضاف إليه مجرور عن جره الفتحة نيابة، معروفا هنا درسنا حال بها نسبي، معرب نسبي، معروفا نسبي، عرف نسبي، نائب نائب فاعل باسم الفاعل. نعم. قال وأشرت بقولي قبله إلى أنه لا يجوز أن يقال عطوفا زيد أبوك، يعني الحال مؤكدة لمضمون الجملة لا يتقدم أو لا تتقدم، ولا زيد عطوفا أبوك، لا تأتي الحال بين متلازمين. ثم بينت أن الحال تارة يأتي من الفاعل، لو قال تأتي أقوى ألم يقل والتأنيث أفصى، والتأنيث أفصى. نعم. ثم بينت أن الحال تارة تأتي من الفاعل، وذلك كما كنت مثلت به من قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، فإن خائفا حال من الضمير المستتر في خرج، حديث عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فخرج منها، كيف خرج؟ هذا السؤال التقريبي، السؤال التقريبي لأضعف طالب سيسأل كيف خرج، كيف جاء. العائد على موسى عليه الصلاة والسلام، وتارة يأتي من المفعول، من هيئة فاعل، هيئة مفعول، كما كنت مثلت به من قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، فإن رسولا حال من الكاف التي هي مفعول أرسلنا، وأنه لا يتوقف مجيء الحال من الفاعل والمفعول على شرط، ما عندنا شروط، وإلى أنها تجيء من المضاف إليه، وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور، أمامي مضاف ومضاف إليه، قال بحاجة إلى أن نعرف الصلة بينهما، وهل ترد الحال من مضاف أو مضاف إليه. هنا سيذكر لنا بعض الشروط، سنذكر ما يتيسر لنا به الوقت. قال وإلى أنها تجيء من المضاف إليه، وأن ذلك يتوقف على واحد من ثلاثة أمور، أحدها أن يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه، كما في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، مضاف مضاف إليه أم لا؟ لحم أخيه كيف؟ ميتاً. قال فميتاً حال من الأخ، وهو مخفوض يعني مجرور، هذا مصطلح علماء الكوفة، مخفوض، وهو مخفوض بإضافة اللحم إليه، والمضاف بعضه، وقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، الشاهد في كلمة صدورهم، أين مفعول نزعنا؟ نزعنا ما، ما اسم موصول، ونزعنا ما اسم موصول مبني على السكون مفعول به، في صدورهم جار ومجرور متعلقان بجملة الصلة، ونزعنا ما استقر، ما حصل، ما وجد، وهذا واسع في اللغة في دلالة على الاختصار، تحذف جملة الصلة ويبقى الجار المجرور وما شابه ذلك. في القرآن وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ما إما اسم موصول أو اسم شرط، بكم جار مجرور متعلقان بجملة الصلة. ما حصل بكم، ما وجد، ما استقر بكم من نعمة فمن الله. والثاني أن يكون المضاف كبعض من المضاف إليه في صحة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه، وذلك كقوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني بل نتبع، إعراب ملة مفعول به لكلام سابق، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال حنيفا حال من إبراهيم، وهو مخفوض بإضافة الملة إليه، وليست الملة بعضه ولكنها كبعضه في صحة الإسقاط والاستغناء به عنها. ألا ترى أنه لو قيل اتبعوا إبراهيم حنيفا صح؟ إذا حذفنا المضاف، المضاف إليه أخذ حقه. شاعر يقول: وما حب الديار شغفن قلبي، من أجمل الأبيات. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بيت جميل جدا. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الآن طالب العلم سيسأل، بدأ الكلام حب الديار شغفنا، هل نقول شغفنا تابعة لكلمة حب، وحب مذكر، حب مذكر هل يناسبه نون النسوة؟ لا. إذن الآن التأنيث اكتسب من خلال الإضافة. احذفوا حب الديار شغفنا قلبي، الديار شغفنا قلبي. شاعر آخر يقول: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. أين السؤال؟ إنارة العقل مكسوف، مكسوف مذكر، وإنارة مبتدأ، حذفوا إنارة. العقل مكسوف بطوع هوى. من الكلام ابن هشام ماذا قال؟ قال: سنحذف كلمة ملة، اتبعوا إبراهيم حنيفا. هذه الأبيات الرائعة، هذه شواهد، أبيات شواهد في كتب النحو. قال: كما أنه لو قيل أيحب أحدكم أن يأكل أخاه ميتا، وكأنه قيل ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا، كان صحيحا. يعني لو قيل، وطبقوا هذا في الأبيات هذه التي معكم. الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال، كما في قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا. أرجو أن لا ننسى الفائدة الذهبية، ما هي؟ أحسنت. كلمة جميعا في القرآن الكريم حال، سيمر معنا أيضا كلمة خالدين فيها في القرآن الكريم حال، إلا إذا سبقت بحرف جر، هذه نصمدها هيك على قريب. الثالث أن يكون المضاف عاملا في الحال، كما في قوله تعالى: إليه، إلى المولى سبحانه وتعالى، مرجعكم جميعا. هنا مرجعكم مصدر ميمي بمعنى رجوعكم، مصدر ميمي. إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من الكاف والميم المخفوضة بإضافة المرجع، والمرجع هو العامل في الحال، وصح له أن يعمل لأن المعنى عليه مع أنه مصدر. المصدر يا أيها الأكارم له قوة في العمل، المصدر له قوة في العمل، يحتاج إلى جار ومجرور، يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مفعول به، نعم قوة. وهناك من قال المشتقات أخذت من المصدر. أقول يقيني بالله، يقيني يقيني، يقيني مصدر أم لا؟ مبتدأ. يقيني بما ارتبط بالله، جار ومجرور تعلقان بالمصدر. الآن يقيني فعل مضارع، يقيني بالله، ثقتي بالله، اعتمادي على الله، ظني بالله الحسن. يقيني، يقيني الثانية فعل مضارع، هذا من أمثلة الجناس. ذلك حين قال المصدر صح له أن يعمل لأن المعنى عليه، مع أنه مصدر في قوة الفعل فهو بمنزلة الفعل. ألا ترى أنه لو قيل إليه ترجعون جميعا، ما جاءت ترجعون، جاء المصدر، أخذ قوة الفعل أم لا؟ كان العامل الفعل الذي المصدر بمعنى. الآن بدأنا هذه الأمثلة الرائعة والأقسام التي هي بداية لأقسام أخرى. وظيفتكم أن تفتحوا صفحة أو صفحتين، أو تشجعوا جزءاً من القرآن، قراءة جزء واستخراج كل ما يتعلق بالحال، وسجلوا الصعب. من خلال الصعب نناقش هذه الأمثلة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.